الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وردتنا أسئلة من المرضى عن حكم المضادات الحيوية وأخذها عن طريق الوريد، ما إذا كانت مفطرة أم غير مفطرة؟ والمعلوم عند الأطباء أن المضادات الحيوية عن طريق الوريد هي علاجية في ذاتها، وجرى العرف بين الأطباء أنها لا تكفي عن الغذاء، ولكنها تحتوي على محاليل غذائية بنسب وتراكيب لازمة لتكمل عمل المضاد، فما حكمها في نهار رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء في قواعد باب الصيام أننا نغلب جانب المنفذ المعتاد ونغلب جانب التغذية في غيره، فإذا وصل إلى جوف الصائم شيء من الأمور فإنه لا يخلو وصوله من طريقين: إما أن يكون من طريق معتاد كأنفه وفمه، وإما أن يكون من طريق غير معتاد كعروقه ونحوها. فإذا كان ما وصل إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فإننا لا ننظر في حقيقة هذا الأمر أهو مغذ أو غير مغذ، فإن صومه يعتبر في هذه الحالة باطلا بشرطه، يعني إذا أوصله هو إلى جوفه من أنفه أو فمه مريدا عالما مختارا ذاكرا، فإنه يعتبر مفسدا للصوم حتى وإن كان ما دخل إلى جوفه ليس بمغذ ولم تجري العادة بالتغذية به. وأما إذا كان الذي وصل إلى جوف الصائم شيء من منافذ غير معتادة كعروقه أو وريده وغيرها، فإننا حينئذ نفصل في هذا الأمر أهو من جملة المغذيات التي يكتفي الجسد بالتغذية عليها عن غيرها عن الطعام والشراب أم لا. فإن كان من الأمور التي تغذي الجسد وتغنيه عن الطعام والشراب مدة طويلة فلا جرم أنه يأخذ حكم الأكل والشرب، فيعتبر صوم الصائم فاسدا في هذه الحالة كالإبر المغذية وغيرها. وأما إذا كان هذا الأمر الذي وصل إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد ليس من الأمور التي تغذي البدن ولا تقوم مقام الغذاء مطلقا، فإنها لا تعتبر مفسدة لصومه حتى وإن كان فيها بعض التراكيب الغذائية، لأن هذه التراكيب الغذائية إنما هي عبارة عن نسب قليلة جدا معدومة في غيرها من النسب الأخرى أو المواد الأخرى. والمتقرر عند العلماء أن المعدوم لا حكم له، والمتقرر كذلك عند العلماء أن العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. فهذه المضادات الحيوية يجوز للصائم في نهار الصوم أن يتناولها لأمرين: الأمر الأول لأن العرف الطبي والعادة الطبية الجارية لا تصنف هذه المضادات الحيوية من جملة الغذاء من جملة ما يتغذى به البدن، فهي ليست من الأجناس ولا الأصناف الغذائية عند الأطباء، والعادة في ذلك محكمة. فنحن إذا أشكل علينا شيء من الأمور الطبية العلاجية أهو من المغذيات أم لا، فإن المرجع في ذلك سؤال الأطباء، فإذا قال الأطباء كلمتهم في هذا وأنه غير مغذ ولا يغني الجسد عن الطعام والشراب فإننا نعمل بقولهم، وتلك المضادات لا تعتبر في العرف الطبي ولا في العادة الطبية الجارية أنها من جملة المغذيات. الأمر الثاني أن النسب الغذائية في هذه المضادات لا تكاد تذكر، فهي مغمورة في جانب هذه المواد الأخرى ومستهلكة فيها، فكأنها معدومة والمعدوم لا حكم له. فبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يتناول يجوز للمريض أن يعطى هذه المضادات ولو في نهار الصوم، وليست من جملة ما يفسد صومه لأنها من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية، والله أعلم.